أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله، والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن كلمة كل إذا دخلت على النكرة أفادت الاستيعاب الأفرادي، وذكرنا النكتة والتفسير لهذه الإفادة. وإذا دخلت على المعرفة أفادت الاستيعاب الأجزائي على القاعدة، لأن مدخولها عبارة عن المفهوم الذي هو عبارة عن الطبيعة، والطبيعة بأجزائها. فكلمة كل تدل على استيعاب أجزاء هذه الطبيعة. هذا واضح فيما إذا كان المدخول المعرفة مفردا من قبيل كل الكتاب، كل الدرس، كل اليوم. وأما إذا كان المدخول المعرفة جمعا، إذا دخلت كل على الجمع المعرف من قبيل كل الكتب، أو دخلت على ما هو بحكم الجمع من قبيل اسم الجمع، قوم، ناس، كل القوم، كل الناس. هذا كيف؟ هل تفيد الاستئثار عليكم ورحمة الله الاستيعاب الأجزائي أو الاستيعاب الأفرادي؟ هنا قلنا إن الاستيعاب والعموم الذي نفهمه من أمثال هذه الجملة يمكن تخريجه بكلا النحوين. يمكن أن يكون استيعابا أجزائيا، بمعنى أن تكون كل مستوعبة لتمام أجزاء هذا المدخول، والمدخول هو الجمع، بحيث يكون كل واحد من وحدات الجمع، يعني كل كتاب مثلا من الكتب، أو كل واحد من القوم، يكون جزءا لهذا الجمع المدخول. وتكون كلمة كل دالة على استيعاب هذه الأجزاء. هذا يمكن. ويمكن أيضا أن يكون استيعابا أفراديا، بمعنى أن تكون كل مستوعبة لتمام أفراد المدخول، بحيث يكون كل واحد من الكتب أو كل واحد من القوم فردا لهذا الجمع المدخول. إذن في موارد دخول كلمة كل على الجمع، إذا اعتبرنا كل واحد من وحدات الجمع جزءا للجمع، يعني اعتبرنا الجمع مركبا، كلا مركبا من أجزاء، فكل واحد من وحداته جزء له، فحينئذ كلمة كل تدل على الاستيعاب الأجزائي. وإذا اعتبرنا كل واحد من وحدات الجمع فردا للجمع، يعني لم نعتبر الجمع مركبا، كلا مركبا من أجزاء، حينئذ يكون الاستيعاب أفراديا. فكلا التخريجين ممكن، لكن قلنا بالأمس أن الأظهر هو الأول، في موارد دخول كل على الجمع أو اسم الجمع، الأظهر هو أن يكون الاستيعاب أجزائيا لا أفراديا. وكما أن الأمر كذلك في موارد دخول كلمة كل على اسم العدد المعرف من قبيل العشرة، الخمسة، الأربعة، أي اسم من أسماء الأعداد إذا كان معرفا ودخلت كل عليه، قلنا كل العشرة، كل الخمسة، هنا الاستيعاب الذي يستفاد من كلمة كل في مثل هذه الموارد إنما هو الاستيعاب الأجزائي، يعني الاستيعاب الناظر إلى أجزاء العشرة. أجزاء العشرة ما هي؟ هي أحادها، أحاد العشرة هي أجزاء العشرة، فهو استيعاب بالنظر إلى كل واحد واحد من أحاد العشرة. قولنا مثلا كل العشرة، هذا في قبال قولنا كل العشرة إلا واحدا منها. لو قلنا كل العشرة إلا واحدا منها ماذا يعني؟ يعني إلا واحدا من أحاد العشرة. ماذا استثنينا؟ استثنينا أحدا من أحاد العشرة التي هي أجزاء للعشرة. العشرة مركبة من عشرة أجزاء، هذا العدد مركب من عشرة أجزاء. السلام عليكم ورحمة الله. كل واحد من أحادها جزء، فإذا استثنينا قلنا إلا واحدا يعني إلا جزءا. الكل في مقابل الاستثناء، يعني كل دائما في قبال الاستثناء، تارة نقول كل العشرة، تارة نقول كل العشرة إلا واحد. ففي جانب الاستثناء إذا استثنيناه ماذا يعني الاستثناء؟ يعني الاستثناء أحد أحاد العشرة. إذا ماكو استثناء كل تفيد استيعاب هذه الآحاد، استيعاب هذه الأجزاء، وليس النظر في الاستيعاب هنا، ليس الاستيعاب بالنظر إلى أجزاء كل واحد من آحاد العشرة، وإنما النظر إلى استيعاب آحاد العشرة التي هي أجزاء للعشرة. فإن قلتم في مقام الإشكال على هذا الكلام، إن قلتم لا، إن كل إذا دخلت على اسم العدد المعرف من قبيل كل العشرة تفيد الاستيعاب الأفرادي لا الأجزائي. لماذا؟ لأنه بدليل أنه لو استثنينا الجزء، هذا الاستثناء غير صحيح. لو قال مثلا كل العشرة إلا هذا الجزء من هذا الكتاب، هذا الاستثناء غير صحيح. إذا استثنينا أحد أجزاء واحد من العشرة هذا استثناء غير يعني مستهجن. كل العشرة إلا هذا الجزء من هذا الكتاب، هذا استثناء مستهجن. بخلاف إذا استثنينا فردا من العشرة، قلنا كل العشرة إلا واحد، هذا الاستثناء ليس مستهجنا. فهذا يكشف عن أن الاستيعاب استيعاب أفرادي، ولذا يصح أن نستثني فردا وليس أجزائيا، ولذا لا يصح أن نستثني جزءا. هذا الإشكال جوابه هو أن الاستيعاب كما قلنا أجزائي، وليس أفرادية. كلمة كل تدل على استيعاب تمام أجزاء العشرة، لكن أجزاء العشرة ما هي؟ أجزاء العشرة هي أحادها، لا أجزاء أحادها، أحادها لا أجزاء أحادها. يعني المفروض أن كل داخل على العشرة بما هي عشرة. العشرة متى تكون عشرة؟ إذا كانت واجزة لأجزاء. العشرة بما هي عشرة أجزاء، أجزاؤها عبارة عن أحادها. فكلمة كل تدل على استيعاب هذه الأجزاء، يعني استيعاب هذه الآحاد. ولذا إذا استثنينا أحد هذه الآحاد يكون هذا الاستثناء صحيح. إذا استثنينا، لأن كل تدل على استيعاب هذه الآحاد فيصح أن نستثني أحد أحادها أو اثنين من أحادها أو ثلاثة من أحادها، لأن كل دلت على استيعاب كل الآحاد فنستثني أي مقدار نريد. فأريد أن أقول أنه كما أن الحال في اسم العدد المعرف إذا دخلت كل عليه يكون الاستيعاب المستفاد هنا استيعابا أجزائيا، فليكن الجمع واسم الجمع هم مثل اسم العدد. إذا دخلت كلمة كل على الجمع أو على اسم الجمع هم يكون الاستيعاب استيعابا أجزائيا ناظرا إلى أجزاء المدخول، لأن المدخول هو الجمع، والجمع بما هو جمع بأجزائه، وأجزاؤه عبارة عن آحاده. الجمع بما هو جمع مثل العشرة بما هي عشرة، كما قلنا في العشرة أن العشرة بما هي عشرة أجزاؤها أحادها. هنا أيضا الجمع يعني الكتب بما هو كتب بما هو جمع، أجزاء الكتب ما هي؟ هي أحاد الكتب، هذا كتاب وهذا كتاب وهذا كتاب. هذه شنو؟ هذه أجزاء للكتب لا أفراد، أجزاء. ولذا يصح أن نستثني أحد هذه الأجزاء، نقول قرأت كل الكتب إلا هذا الكتاب، ولا يصح أن نستثني جزءا من أحد هذه الكتب، نقول قرأت كل الكتب إلا هذا الجزء من هذا الكتاب. هذا استثناء غير عرفي، غير يعني مستهجن. استثناء جزء من أجزاء أحد آحاد الجمع هذا غير مقبول. استثناء أحد آحاد الجمع بل هذا مقبول. فيقال كما قلنا في اسم العدد، هنا أيضا يقال بأن الاستيعاب استيعاب أجزائي، والأجزاء عبارة عن الآحاد. فالحاصل أن كل إذا دخلت على المفرد المعرف قلنا أفادت الاستيعاب الأجزائي على القاعدة. المفرد مثل كل الكتاب، كل الدرس، كل اليوم وهكذا، هذا استيعاب أجزائي وعلى القاعدة، لأنه قلنا كل تدل على استيعاب مفهوم مدخولها، ومفهوم مدخولها هنا الطبيعة، الكتاب يعني طبيعة، طبيعة الكتاب إنما هي بأجزائها الجلد والورق والأجزاء، فكل تدل على استيعاب هاي الأجزاء، هذا واضح، هذا على القاعدة ما يحتاج إلى تخريج. وإذا دخلت على الجمع أو اسم الجمع يمكن كلا النحوين من الاستيعاب، هم استيعاب أجزائي كما قلنا، يعني نعتبر كل واحد من وحدات الجمع جزءا من الجمع، نعتبر الجمع كلا مركبا من أجزاء وكل واحد من وحداته جزء، فيصير الاستيعاب ايضا اجزائي. ويمكن ان يكون استيعابا افراديا اذا لم نعتبر الجامع كلا مركبا من اجزاء، فيكون الاستيعاب افراديا. كلاهما ممكن، لكن قلنا الاظهر هو الاول، حتى في الجامع واسم الجامع الاظهر هو الاستيعاب الاجزائي، لان اجزاء الجمع هي احادها، اجزاء القوم احاد القوم، اجزاء الكتب احاد الكتب، كما هو الحال في اسم العدد العشرة الخمسة. هذا بالنسبة الى المفرد وبالنسبة الى الجمع واسم الجمع واسم العدد المعرف. اما اذا دخلت كل على المثنى كقولنا قرأت كل الكتابين او كتبت كل الدرسين او طالعت مثلا كل المجلتين وهكذا، كل اذا دخلت على المثنى، هنا ايضا نريد ان نقول ان الاستيعاب استيعاب اجزائي. الاستيعاب ايضا هنا استيعاب اجزائي، يعني بالنظر الى اجزاء كل واحد من الكتابين، ولا يمكن فيه الاستيعاب الافرادي. ليش؟ لان المدخول هنا تثنيه اثنين، هذا المدخول لا يناسب التكثر والاستيعاب الافرادي، فعدم صلاحية وعدم مناسبة المدخول هنا للتكثر والاستيعاب الافرادي هذا بنفسه يكون قرينة على ان النظر الى اجزاء كل من الكتابين. يعني ان قولنا مثلا قرأت كل الكتابين هذا ليس في قبال قولنا قرأت الكتابين الا واحدا منهما، ليس في قبال ذلك قرأت الكتابين الا واحدا، هذا يقول قرأت واحدا منهما، قرأت الكتابين الا واحدا هذا استثناء غير مقبول. فقولنا قرأت كل الكتابين ليس في مقابل هذا الاستثناء، لأن هذا الاستثناء أساسا غير مقبول، لا يصح استثناء الواحد من الاثنين حتى نؤكد عدم الاستثناء بكلمة كل، وإنما قولنا قرأت كل الكتابين في قبال قولنا قرأت الكتابين إلا بعضا من أحدهما، إلا الصفحة الفلانية، يعني في مقابل استثناء جزء من أجزاء أحد الكتابين، لا في مقابل استثناء أحد الكتابين. قولنا قرأت كل الكتابين هذا في قبال أن نقول في مقابل أن نقول قرأت الكتابين إلا الصفحة الفلانية من الكتاب الفلاني، استثني جزءا من أجزاء أحد الكتابين. كلا بلي، لا نحن إذا نتكلم في كل، كلامنا في كلمة كل، كل هالبحوث بحوث اللي نستفرقها في كلمة كل، وهي الأولى من ألفاظ العموم وأدوات العموم. كلا ليس من أدوات العموم. نعم. في كلا ليش كل الكتابين تقولون طالعته كل ما راح يصير اجزاء عديده يعني كل صفحات الكتابين ها كل صفحات الكتابين فاستيعاب اجزائي هو هذا اللي نقوله يعني تؤيدون يعني هنا بعد استيعاب افرادي ما يمكن في الجامع كان يمكن كلا التخريجين لكن مع ذلك قلنا الأظهر هو الاستيعاب الأجزائي، أما في التثنية أصلا هذا هو المتعين وهو الاستيعاب الأجزاء. هذا ما كنا نريد أن نقوله. فالحاصل أن كلمة كل الداخلة على المعرف تدل على الاستيعاب الأجزائي، يعني استيعاب أجزاء المدخول، بلا فرق بين أن يكون المدخول المعرف عبارة عن المفرد أو أن يكون عبارة عن الجمع كالكتب، أو أن يكون عبارة عن اسم الجمع كالقوم والناس، أو أن يكون عبارة عن اسم العدد المعرف كالعشرة والخمسة، أو أن يكون عبارة عن المثنى كالكتابين. في كل هذه الموارد لم نشذ عن القاعدة التي أسسناها، وهي أن كل إذا دخلت على المعرف أفادت الاستيعاب الأجزائي. غاية الأمر في الجمع في المفرد، خب أجزاء الطبيعة واضح شنو، في الجمع أجزاء الجمع عبارة عن آحاد، آحاد الجمع، أما أجزاء العدد هم عبارة عن آحاد العدد، أما في المثنى أجزاء المثنى عبارة عن أجزاء كل واحد من الفردين، كل واحد من الاثنين. أجزاء المثنى عبارة عن يعني أجزاء الكتابين عبارة عن صفحات الكتابين، وليس عبارة عن الفردين، لأنه تثنية مو تكثر، فلا تكثر في الآحاد، فلا معنى للاستيعاب الأجزائي فيه. الكتابين إلا بعض من أحد، بعض هنا يدل على الأجزاء. اي ما نقول ما قرات الكتابين الا احدهما، هذا غلط اصلا. هذا مو عربي. استثناء الواحد من الاثنين هذا ما مقبول. لا، الجامع فيه تكثر افرادي فتقدر تستثني احدها، اما في الاثنين ماكو تكثر افرادي. انظرين هو محصور. وإذا قال قرأت الكتابين إلا بعضهما، إلا بعضهما يصير إيه؟ يعني بعضا من هذا الكتاب وبعضا من هذا الكتاب إيه؟ هو هذا صار أجزائي. أما قرأت الكتابين إلا قرأت هذين الكتابين إلا هذا الكتاب كله تستثني. هذا الاستثناء مو لا راح استثناء يعني عرفيا، ما أدري أنتم العرب، والعرب ببابك ما أصل العرب، لا استنداء ها استثناء الواحد من الاثنين مقبول. نعم مثل استثناء كلمة كل لا يفرق، قرأت كل الكتابين إلا واحد لا يفرق، قد يقال ليش مع كل لأنه كل كل إذا كل تدل على الاستيعاب الأفرادي قل استثني أحد الأفراد. أحسنت، إذن فأنتم معنا أن كل إذا دخلت على التثنية لا تفيد الاستيعاب الأفرادي، لكن أنا أريد أن أجعل عدم صحة استثناء الاستثناء الفردي أريد أن أجعله شاهدا على هذا الكلام، بدليل أنه ما نقدر نستثني فردا من الاثنين. إذن فالاثنين لا يفيد التكسر الفردي، حتى شنو؟ حتى كل تجي وتدل على استيعاب هذه الكثرة الفردية. الاثنين ليس فيه تكسر فردي وإنما فردان. كلمة كل في البداية حددنا مدلولها، قلنا كل تدل على استيعاب المدخول، مدخولها ما هو؟ إذا مدخولها المفرد فتدل على استيعاب هذا المفرد، استيعاب هذا المفرد يعني استيعاب كل عناصر هذا المفرد أجزاء، هذا صار استيعاب أجزاء. إذا جمع استيعاب هذا الجمع، الجمع بما هو جمع استيعاب كيف يكون؟ باستيعاب أجزاء الجمع، أجزاء الجمع بما هي جمع. العدد كذلك، اسم الجمع كذلك، اجينا على التثنية. خب كلمة كل إذا تدل على استيعاب التثنية، التثنية بما هو تثنية، له تكثر أفرادي أو له تكثر أجزائي. فكل إذا دخلت تدل على استيعاب أجزاء الكتابين، فلذا يصح أن نستثني، نقول قرأت كل الكتابين إلا هذا الجزء من هذا الكتاب، أو إلا هذا الجزء وهذا الجزء من هذين الكتابين. العفو شيخ سيدنا، احنا اللغة يقولون هل يمكن ان تقول للاثنين كل؟ اللغة يقولون لا، الثلاث فما قوم نقدر نقول كل، ولكن الاثنين لا يقلها كل، تسقط كل هنا، فاذا سقطت يمكن يعني كل؟ يعني كل ما تدخل على المثنى؟ لا على الاثنين ما يمكن تقول كل، ولكن مثل اقول اذا جايب كل من لغة جمع ما يمكن تقول كل الا على الثلاث، على ثلاث يمكن ان تقول كل، اما على اثنين يمكن ان تقول كل، لا يمكن ان تقول كل. كل الكتابين ما يكون؟ كل الكتابين بني، هذا اللي تفضلون فيه اجزائي. كل الكتابين يعني بيصير. اذا يصح؟ اذا يصح؟ في اجزائهما ما يصح بها الصادق. اذا يصح دخول كل على المثنى. واذا دخلت على المثنى افادت الاستيعاب الاجزائي. هذا مدعى. قرات الكتابين بل احدهما. صحيح هم من قال هذا السلام؟ يعني استثناء هنا استثناء مستهجن مو باطل. يعني إضراب يعني تقول ذاك اللي قلته غلط أصلا. نعم أضرب زيدون بل عمرون. نعم صحيح. قرأت الكتاب، قرأت الكتابين بل أحدهما. على كل حال هذاك ما مفكر بي أنا، بل أنه ذا. أما هذا اللي جاء أقوله أنا واضح عندي، هذا مفكر بي أقوله أدافع عنه، أما هذا اللي يقولون ما مفكر بي بعد حتى ما أدافع أو أقبل. قولنا قرأت الكتابين إلا أحدهما، هذا انا اشوف هذا مو استثناء، مو باطل، مستهجن. إيه يعني مو عرفي. اذا اذا اذا اذا فعدم صحه استثناء الوقت استهجان عرفان، استهجانه العرفي دليل على انه اذا الكتابين ليس فيه تكثر افرادي، ولذا لا يصح ان تستثني فردا. لا اذا كان بعد مستهجن ما يصير أفرادي، ممكن أفرادي ممكن أجزاء. ماكو أفرادي، لو كان أفرادي، لو كان في الاثنين تكثرون أفراديون، فلماذا لا يصح يستهجن هذا الاستثناء؟ المفروض أن لا يستهجن. إذا كان في المثنى تكثر أفراديون، خل استثناء أحد أفراد من الأفراد الكثيرة، هذا خل استثناء على القاعدة. ليش مستهجن؟ أقول سر استهجانه هذا أنه في المثنى لا يوجد تكثر أفرادي، ولذا لا يصح أن تستثني فردا من المثنى. صحيح ولا لا؟ تستهجن. إيه لا يصح، عندما نقول يعني لا يصح عرفان. إيه لا ولا نحويا جملة، يعني خب جملة ما بها غلط نحوي، لا نقول هذا الاستثناء ليس عرفيا، ليس مقبولا لدى العرف. فعدم صحة هذا الاستثناء عند العرف دليل على أن المثنى ليس فيه تكثر أفرادي، إذن فعندما تدخل كل على المثنى كل تدل على استيعاب المدخول، إذا المدخول ما فيه تكثر أفرادي إذن كل تدل على استيعاب أجزاء. بعد شيء آخر ثالث ماكو، لا الأجزاء لا الأفراد، أكو شيء ثالث هما. بس الكل اذا دخلت تدل على استيعاب هذين الكتابين. تثنية فردين مو تكثر افراد، فردين مثنى. المثنى هو غير قابل اقول للاستيعاب الافرادي، للتكثر الافرادي. فاذا دخلت كل عليه، كل شو تسوي حينئذ؟ اذا هاي الارضيه ما موجوده، ارضيه الاستيعاب الافرادي ما موجوده في المثنى، تنتقل الى استيعاب الاجزاء. اذا كان هو برأسه بنفسه ليس بيتكسر. تكاثر افرادي. تكاثر افرادي ما بي. اجزائي اكو. يعني كل ما لها اجزاء. اجزائي اخو اكو. كمثال ما بي تكاثر اجزائي. مثال جد افراد مثلا. رأيت كل رجلين خب مكتبه. هاي مكتب الافراد. لكن الى اجزائي تصير استيعاب الاجزائي. يجي بالكل رأيته او قرأت كل كتابين. او كل الكتابين. كل الكتابين استثناء هذا استيعاب استيعاب اجزائي. أجزائي. ليش؟ ليش؟ لأنه استيعاب أفرادي هو هي هو المثنى ما يقبل استيعاب أفرادي. فإذا المدخول غير قابل للاستيعاب الأفرادي كل إذا دخلت إيش راح تدل؟ تدل على استيعاب الأجزاء المتكاملة. قبل أن تدخل قلت إنه ليس فيه تكاثر. ليس فيه تكاثر أفرادي. صحيح؟ إيه؟ فكل إذا دخلت تدل على استيعاب أجزاء هذين. نعم معكم أنا معكم أقول بما أن المثنى ليس فيه تكثر واستيعاب أفرادي إذن عندما تدخل كل على المثنى كل راح تصير معناها شنو؟ ما بيها معنى؟ لو بيها معنى توفرين على أنه لا تكثر أفرادي لا أصلاً هي غير قابل مثلنا غير قابل كلكم تخلق في شيء غير ممكن كل كل لا تخلق شيئاً لم يكن كل تقول أنه هذا المدخول ماني أنا أستوعبه إذا المدخول قابل للاستيعاب الأفرادي فأنا أستوعب أفراده إذا مو قابل للاستيعاب الأفرادي أنا أخلق لأفراد لا أستوعب أجزاء يعني كل معناها في اللغة استيعاب وشمول مدخولها يجب أن ننظر إلى أن المدخول هل فيه قابلية للكثرة الأفرادية المثنى ما بي هل المستهزن إذا هنا قرأت كلا وليس كلا الكتابين إلا كتابا واحدا هذا مستهزن يعني بعد أضرب الاستهزاء الكتابين إلا واحدا إذا مستهزن فكل الكتابين هذا بعد راح يصير تأكيد أكثر كلا تأكيد بعد مو شيء كلا للتأكيد فإذا نفس الكتابين مو قابل لاستثناء أحدهما كلا تجيب ثم تستثني بعد هذا أغرب يقول ولذا أهل اللغة قالوا كل لا تدخل على الجسمين من هذا الباب لأنه مولانا لا تقولون كل لا تدخل على المثنى كل تدخل على المثنى المثنى هو في حد ذاته الزائر لا كلمة كل تدخل على المثنى لا تقولون كل ما تدخل على المثنى تنسبوه إلى أهل اللغة وين قالوا أهل اللغة كل ما تدخل على المثنى كل تدخل على المثنى لكن عندها دخلت على المثنى لا تفيد الاستيعاب الأفرادي ليش؟ لأن المثنى نفسه هو غير قابل للتكثر الأفرادي وإنما تدل على الاستيعاب الأجزائي. بالنسبة للكتابين يعني هو أصلا أفراد مشخصة زي يقول ثلاثة كتب أغار كل الكتب الثلاثة يعني هو بعد ما يحتاج أفراد لأنه هذا الشيء محصل كما نقول أغار الكتاب الكتابين يعني هو جاي يحكي الأفراد طبعا من يدخل كل ما حد يستحسن حاصل لا عليه هم لا لا لا لا هذا إذا كان مقصودكم هذا اللي يقول الشيخ يعني كل يصير تأكيد يعني مو تأكيد قصدي الكتابين مثل ما نقول الكتب الثلاثة أفراد ما يصير أحسنت لكن هذا مو معنى أنه كل تأكيد لا كل تعطي معنى جديد إذا أجل وهو الاستيعاب استيعاب بدون كل قرأت الكتابين ما بي استيعاب يعني شمول كل صفحات الكتابين يدل على فردين من الكتاب أما كل الصفحات استيعاب وشمول هذا محصلة من كلمة كل إذا أجبنا كلمة كل فراح يفهم السامع أنه كل أجزاء الكتابين كل صفحاته كل مطالبه هذا أنا قرأت إذا ما جبنا قرأت الكتابين هذا لا يدل على الاستيعاب لأن الكتابين ليس موضوعا في اللغة للاستيعاب الكتابين موضوع للغة في اللغة لتثنية الكتاب الكتاب هم طبيعة ما بي استيعاب طبيعة تدل على طبيعة لا أكثر وأجزاء طبيعة بأجزائها طبيعة ما بي استيعاب الأجزاء، هذا الاستيعاب نفهمه من كل، يعني العموم والشمول نفهمه من كل. هذا تمام الكلام في هذه الجهة الثانية من الجهات التي هي جهات البحث عن كلمة كل. بعد ذلك يجب أن ندخل في الجهة الثالثة من جهات البحث عن كلمة كل، وهي جهة تخريج دلالة كلمة كل على الاستيعاب. وفهمنا إلى الآن أن كلمة كل تدل على استيعاب مدخولها، حينئذ نكون نبحث عن أن هذه الدلالة التي أثبتناها لكلمة كل، وهي دلالتها على العموم والاستيعاب، هذه الدلالة اللغوية ما هو تخريجها وما هي كيفيتها، وهذا بحث مفصل نسبيا، ونحن ليس أمامنا إلا يوما واحدا من الأسبوع القادم، لأن بقية أيام الأسبوع القادم 3 أيام فاطمية والأربعاء أنا عندي سفرة، أربعاء وأيام اللي بعد الأربعاء، فما عدنا إلا يوم السبت، ويوم واحد هم ما يكفي للدخول في هذا البحث المفصل، لأنه إذا دخلنا بها نضطر بعد العطلة من نعيد. فلذا من اليوم نعطل البحث لمدة أسبوعين، الأسبوع الجاي والأسبوع الأسبوع الجاي بالحاضر الفاطمية، والأسبوع اللي بعدهم بالحاضر عندي سفرة. إن شاء الله الأسبوع الثالث يعني يصادف 26 جماد الأولى أو 10 أرذبهشت بحسب التاريخ الإيراني، يوم السبت 10 أرذبهشت 26 جماد الأولى، إن شاء الله نكون بخدمتكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.